سألوا قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل المقصود بالصوم هو لي وأنا أجزي به هو صوم رمضان فقط؟ لا، الصوم كله، الصوم كله. أي نعم، لأن الصوم يعني خاصيته واحدة، غير يقصد خاصيته في كونه سر بين العبد وبين ربه واحد، يعني كل الصيام ينطبق في هذا الوصف أنه سر بين العبد وبين ربه. نعم. قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال هل يجوز القيام الجماعي في الأيام العشر من ذي الحجة عملا بعموم الحديث؟ لا، شو القيام الجماعي؟ يعني تصلي مثل التراويح؟ ما أوتر التراويح إلا في التراويح بالجماعة إلا في رمضان، لكن لو يعني اجتمعتم ويكون أنشط لكم على ألا يداوم عليه. نعم، القيام الجماعي ما أدري، يمكن يقصد الصلاة النافلة جماعة، تقدر الحالة بقدر، إذا كان أنشط ويريد أن يعلمهم أو أهل بيته يريد أن ينشطهم على ألا يداوم عليها. إنما الصلاة اللي صلاة الجماعة هي التراويح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اشرح لنا أنواع إيش الحديث مثل صحيح مرسل إيش آحاد، ما أظن صحيح لغيره على شرط لغيره، هذا موضوع المصطلح كله، هذا موضوع المصطلح كله. الصحيح هو ما يعني رواه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله، كم نشرح لك في منظومة البيكونية. أي نعم. والمرسل هو ومرسل ما منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. وفي هذا الكلام أيضا نظر، لأنهم يقولون لو كان الساقط هو الصحابي ما حصل إشكال. أي نعم. على كل حال، آحاد هو ما انفرد في روايته في بعض طبقاته واحد أو اثنين يسمى عزيز، أو ثلاثة يسمى مشهور، وكل أصناف الثلاثة تسمى أخبار آحاد. صحيح لغيره يعني هو في نفسه قد يكون حسنا، لكن يعتضد بغيره من الأحاديث الأخرى فيرتقي من درجة الحسن لذاته إلى صحيح لغيره على شرط على شرطهما، يعني شرط البخاري ومسلم كما يقوله الحاكم، وقد يوافقه الذهبي وقد يخالفه. أي نعم، هذه جملة مختصرة يعني في الموضوع، ما يقال عند صلاة الجنازة وما هو الدعاء. أول تكبيرة الفاتحة على طول بدون استفتاح، ثاني تكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الإبراهيمية، بعد ثالث تكبيرة الدعاء العام للمسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إلى آخره، ثم تدعو للجنازة التي بين التي تصلي عليها حاضرا أو غائبا. أي نعم، إذا كانت ذكرا أو أنثى، أو على كل حال تتبع في هذا الواقع، تجمع وتثني وتذكر وتؤنث بحسب الواقع. وإذا كان صغيرا تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهم، تدعو بهذا الدعاء وتدعو بالمغفرة لوالديه. يقول إيش تحية من التحية، على كل حالكم السلام، سمعت زوجتي قبل 20 سنة، سمعت زوجتي قبل 20 سنة قولا لا أساس له من الحقيقة، الحمد لله كفيتنا، وقد قلت لها عليه الطلاق، أنا لم أقل ذلك، ووافق، ما أدري، أنا ما استطعت أني أقرأ، من يقرأ لي؟ كتابته غامضة وسؤاله أيضا، وأنا علي دين وجئت لأداء العمرة قبل أن أسدد الدين، فهل يقبلها الله مني ونيتي أن أسدد الدين إن شاء الله بعد عودة؟ إذا كان عندك ما يسدد الدين فلا بأس، لكن إذا كان أداؤك العمرة يؤثر على الدين، يؤثر عليه في التأخير أو يؤثر عليه في الوفاء، فالدين أولى. يعني هي اتهمته زوجته قبل 20 سنة، يعني كأنه اي نعم قولا لا أساس له. سمعت زوجتي اي نعم قبل 20 سنة، يعني قالت له قولا لا أساس له من الحقيقة، وحلف له على أنه عليه الطلاق أنه لم يقل ذلك. ما دام ما قلت ذلك خلاص ما وقع الطلاق، ما الذي يحيك في نفسك؟ ما دمت حلفت على بر، لكن لا تحلف بالطلاق يا أخي، لا تحلف بالطلاق، احلف لها بالله، فإن لم ترضى فجعلها الله لا ترضى. ثم كيف تحلف لها بالطلاق؟ يعني هي مصابة، إن كنت قلته وإن كنت لم تقله قد يعني هددتها، كأنك تريد أن تلوي الذراع التي تؤلمها، فلا تحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق لا ينبغي، ما كان حالفا فليحلف بالله أي نعم أو ليسكت. بالنسبة لتأخير السحور مقدار 50 آية، هو حتى أذان الفجر لا، وش حنا نتكلم به؟ نقول من أذان الفجر إلى الإقامة، أي نعم من أذان الفجر إلى الإقامة، هذا هو بقدر 50 آية. لكن كأن الأخ يعني قال كيف نضبطها؟ اضبطها بالأذان، اضبطها بالأذان، يعني المقصود أنه إذا أذن الفجر خلاص الله أكبر.